لا يمكن يكون خطاب الناس أبلغ من خطاب الشرع. وشاع في لسان الفقهاء الإخبار عن ذلك بالإسقاط لما فيه من كمال البيان والإيضاح، لما فيه من كمال البيان والإيضاح. فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة، فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات عادة، ومنه قوله تعالى: وما تسقط من ورقة، وقوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. فعقل معنى الإسقاط لتعلقه بالمحسوس أسرع في النفوس بخلاف التجاوز والرفع والعفو. فإذا قيل أسقط الله الإثم علم أن المعنى إزالة أثره وعدم ترتب الإثم عليه، إزالة أثره وعدم ترتب الإثم عليه. ومن قبل قلنا إن لسان الفقهاء الذي يعدل فيه عن شيء من ألفاظ الشرع إلى غيره لا بد له من موجب عندهم. عقل هذا المعنى أم لم يعقل؟ وكثير من لسان الفقهاء صار سرا مستكنا لا يحاط به إلا بطول النظر، فهي أشياء كانت عرفية أي معروفة عندهم لشيوع تلقي الفقه في طبقات الأمة وانتشار العلم، فلما ضعف صارت مثل هذه المعاني ضعيفة في الناس. فمنه مثلا أن الفقهاء رحمهم الله عبروا عن الصلوات التي لا يؤديها العبد بقولهم إيش؟ الفوائت، فيقال صلاة فائتة، ولا يقال صلاة متروكة، ولا يقال صلاة متروكة. وعدولهم عن هذا إلى ذاك له موجب وذكرناه فيما سبق. المقصود أن الفقهاء إذا عدلوا في لسانهم عن لفظ وارد في الشرع إلى خبر كالجاري هنا، فإن في ذلك نكتة ذات معنى ينبغي أن يتفطن لها مقتبس العلم. فمما يتجاوز به عن العبد ويسقطه الله سبحانه وتعالى ويسقط الله سبحانه وتعالى الإثم عن هؤلاء الثلاث: الخطأ والنسيان والإكراه. فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره. وموجب ارتفاع الإثم عنهم انتفاء النية، وموجب ارتفاع الإثم عنهم انتفاء النية، فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم، فلا نية لهم ولا قصد في فعلهم. فلما عدمت النية انتفى الأثر المرتب عليها من وقوع الإثم لخطئهم أو إكراههم أو نسيانهم. ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان، ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يتعلق بذلك من الضمان، فلا يكون عليهم إثم ولكنهم يضمنون، فلا يكون عليهم إثم ولكنهم يضمنون. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف. فلو قدر أن أحدا أتلف مال غيره مخطئا أو مكرها أو ناسيا فلا إثم عليه، ولكنه يضمن ما أتلفه من المال. واضح؟ طيب، عدم التأثيم موجبه إيش؟ انتفاء النية. طب وموجب الضمان ما هو؟ يعني وموجب الضمان ثبوت وقوع الفعل منه. وموجب الضمان ثبوت وقوع الفعل منه، فالفعل واقع منهم لكن لا قصد له، فالفعل واقع منهم لا قصد لكن لا قصد لهم، فلثبوت الفعل صاروا ايش؟ يضمنون، ولانتفاء النية صاروا لا يأتمون. فلوقوع الفعل، فلثبوت الفعل صاروا يضمنون، ولانتفاء النية صاروا لا يأتمون. فإذا أتلف ناس أو مفطن أو مكره شيئا لغيره فإنه يضمن ما أتلفه وإن لم يكن عليه إثم. وعلم حينئذ أن ما يذكر في هذه القاعدة من الإسقاط أو الارتفاع أو غيرهما من الألفاظ له موردان، وعلم حينئذ أن ما يذكر في هذه القاعدة من الإسقاط أو الارتفاع أو غيرهما له موردان. أحدهما ارتفاع آثام، ارتفاع آثام، وهو المثبت لهم شرعا، فلا إثم على ساهل، فلا إثم على ناس ولا مكره ولا مخطئ. والآخر ارتفاع أحكام، ارتفاع أحكام، وهذا غير مراد شرعا، فإنه تلزمهم أحكام منها الضمان، فإنها تلزمهم أحكام منها الضمان، فيتعلق بفعلهم الضمان، ولا تبرأ ذمة أحدهم ولا تسلم عهدته حتى يضمن ما أتلفه. واضح؟ طيب، على ذكر نحن قلنا الآن ساهل، في ركعتي السهو ما الدليل من الحديث عليها؟ مش أشهر حديث في ركعتي السهو، في سجدتي السهو حديث اليدين، وفيه أن ذا اليدين قال إيش قال؟ قال أنسيت أم قصر الصلاة. طيب لماذا الفقهاء ما سموها سجدتي النسيان؟ لاحظتوا الحديث كل الأحاديث فيها النسيان، لكن الفقهاء ما سموها. وهذا ماذا يثمر؟ يقول الساهي إذا نبهته تذكر، والناس إذا نبهته قد لا يتذكر. زيادة إيضاح، وين الإيضاح؟ كيف؟ ولا ينسى. هو الصحابي رضي الله عنه قال له أنسيت يا رسول الله، ما قال أسهوت يا رسول الله. نسيان سببه السهو. طيب ليش ما سموها النسيان؟ هذا دليل عليك وليس لك. الجواب لأن السهو والنسيان حالان يعتريان القلب، والذهول في النسيان أقوى منه في السهو، حالان يعتريان القلب، والذهول في النسيان أعظم منه في السهو، فالحال المناسبة للعبد في صلاته وقربه من ربه أن يعتريه حال السهو، أن يعتريه حال السهو، فإن الساهي أقرب إذا نبه أنه ينتبه، ولكن الناس قد ينبه ولا ينتبه، فسماها الفقهاء رحمهم الله ركعتي سجدتي السهو ملاحظة لهذا المعنى، وفيه بحث، لكن المقصود للأصوليين في هذه المسألة كلام ليس هذا مقامه، يعني في السهو والنسيان العلاقة بينهما هل هما بمعنى واحد أم لا، لكن المقصود أن هذا من المواضع التي وقعت في خطاب الشرع، ومع ذلك تعبير الفقهاء على غير هذا اللفظ، منهم من سماها سجدتي الوهم لوقوع ذلك في بعض طرق الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء ما بأمر لمجيئه مستقلا، ويحكم عليه بحكم آخر لمجيئه تابعا، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، ويكون له حكم حال التبعية والاتحاد. ومنه عند الفقهاء تحريم أكل الدود، تحريم أكل الدود مع عدم إيجابهم شق التمرة وتفتيشها لئلا تكون فيها دودة فيأكلها، ومنه عند الفقهاء تحريم أكل الدود مع عدم إيجابهم شق التمرة وتفتيشها لإلقاء ما فيها من الدود، فإن من العادة أن بعض أنواع التمر ولا سيما إذا تأخر به الزمن يكون فيه دود صغير، ومع ذلك لم يقل الفقهاء بوجوب التفتيش لأن أكل الدود حرام ليلقيها، وإنما جعلوا هذا بمنزلة التابع لأكل التمرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع عليه الناس، والعرف ما تتابع عليه الناس وصار مستقرا عندهم، وصار مستقرا عندهم، ويسمى أيضا عادة. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس، العرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باس. وتقدم أن المختار هو التعبير بالعرف للعادة، تقدم أن المختار هو التعبير بالعرف للعادة. لماذا؟ أحسنت. لأمرين: أحدهما أن الوارد في خطاب الشرع هو اسم العرف، ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، والآخر أن العرف لا يكون إلا حسنا، وأما العادة فتوصف بالحسن وتوصف بالقبح، فيقال عادة حسنة وعادة قبيحة. وأما العرف فلا يكون إلا حسنا، فلا يصح إطلاق وجود عرف قبيح، هذا لا يستقيم لغة ولا شرعا أن يكون العرف قبيحا، وإنما الذي يصدق عليه وصف القبح هو العادة كما يصدق عليها وصف الحسن، أما العرف فإنه يكون حسنا. ومن أحكام العرف التعويل عليه والرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، ومن أحكام العرف التعويل عليه والرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، كبر الوالدين وإكرام الجار والإحسان إلى الناس، فهذه الأسماء الشرعية التي جعلت لأحكام مرعية لم يأتي في الشرع ما يبين حدودها، فيرجع في ذلك إلى العرف. فمثلا في بر الوالدين يندرج في هذا الاسم كل ما كان في العرف مشمولا بهذا الاسم، فإذا تعارف الناس مثلا أن من بر الأب تسمية الابن ولده به صار هذا من بره، وإن لم يتعارفوا عليه لم يكن هذا من بره. واقتصر الناظم رحمه الله على هذا الحكم من أحكام العرف لأنه أكثر متعلقاته في الشرع، فأكثر متعلقات العرف في الشرع أنه يفزع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، يفزع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية المتعلقة بأحكام لم تبينها الشريعة، فحينئذ يكون المرجع إليه والمعول عليه. طيب، لماذا جعلت الشريعة هذه الأحكام بلا حد يضبطها ووكلتها إلى الناس؟ ليش ما بيّنتها الشريعة؟ يعني مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم الآية، ولله على الناس حج البيت الآية، هذه الأحكام المذكورة في الآيات الثلاثة بيّنت حدودها شرعا أم لم تبين؟ بيّنت. طيب، ما ذكرناه من بر الوالدين وإكرام الجار والإحسان إلى الناس مما ورد في كتابه والسنة لم تبين حدودها في الشرع وتركت موكولة إلى العرف، لماذا؟ نعم، اختلاف الأعراف. طيب، وإذا اختلفت الأعراف وإذا تعلقت بالخلق فصلاح شأنهم بردها إليهم، لأن هذه الأحكام متعلقة بصلاح الخلق، فمن تمام صلاحهم إرجاعها إليهم، فالإحسان والبر والإكرام وأشباه ذلك من الأحوال التي تستقيم بها حياة الناس ردت إليهم، لأن أزمانهم وأحوالهم وبلدانهم تختلف، فلو اضطرد فيها حكم شرعي دون غيره ربما أضر بهم في زمان أو مكان أو حال، بخلاف حق الله سبحانه وتعالى فإنه جاء مبينا، لأن العقول لا تستقل بمعرفة حقه ولا العرف يدل على ذلك. فمثلا لو أمرنا بإقامة الصلاة ولم تبين تلك الصلاة في صفتها وعددها وأركانها وشروطها لم يمكن أن يكون العرف أو العقل دالا على تعيين ذلك الحق، بخلاف ما تعلق بالخلق فهذا جعل إليهم لأن صلاحهم برده إليهم لاختلاف أحوالهم وأزمانهم وبلدانهم. فمن تصرفات الشريعة أن الأحكام الشرعية المتمحضة بحق الله تأتي مبينة بيانا تاما، لأن العقول والأعراف لا تدل عليها. وأما ما تعلق بحق الناس فهذا يوكل إليهم. ونشأ من هذا قولهم الأصل في العبادات إيش؟ توقيف، والأصل في المعاملات الحل، يعني الأصل في العبادات التي تكون لله أن توقف على ورود الدليل، وأما المعاملات التي تستقيم بها أحوال الناس ومنها ما ذكرنا فهذه ترجع إلى الحل والإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، هي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه. صرح بذلك الناظم في شرحه ولم يجري وفق ذلك في نظمه. ويمكن إصلاح البيت بما يوافق هذا المعنى بأن يقال: معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فالقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، فالقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، بخلاف ما يوهمه لفظ الناظم رحمه الله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، أي المحرم. ومعاجلته المبادرة إليه، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب بحرمانه، فيعاقب بحرمان من قصد من قصده وخسرانه، فيعاقب بحرمان من قصده وخسرانه، وهو ترتب الإثم عليه، فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله، فيحرم من نيل مطلوبه ويأثم على فعله. واقتصر الناظم على المحظور لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب، واقتصر الناظم على المحظور لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب، فيحظر على العبد تناوله فيستعجل حظه منه فيعاقب بحرمانه. ولا يقتصر هذا الأصل عندهم على المحظور، بل كل مطلوب يصدق عليه هذا الحكم. ومنه ما ذكروه أن من استعجل العلم بأخذه على غير وجهه فإنه يعاقب بحرمانه. فإذا ذكرت القاعدة بقولنا معاجل المطلوب قبل آنه اندرج فيها هذا المثال. وأما إذا بقيت القاعدة على ما ذكره الناظم بقوله معاجل المحظور قبل آنه صارت مختصة بالمحرم، كمن قتل مورثه ليرثه، كمن قتل مورثه ليرثه، كولد قتل أباه غيلة استعجالا للإرث، فهو قتله خبيئة دون الناس ليرث ما يترك له أبوه من المال، فحينئذ يتحقق فيه قول الناظم قد باء بالخسران مع حرمانه. فينتج من فعله شيئان: أحدهما الخسران أي الإثم، الخسران أي الإثم. عبر عن الإثم بالخسران لأنه نتيجته، عبر عن الإثم بالخسران لأنه نتيجته. والآخر الحرمان، أي عدم تحصيله مطلوبة، عدم تحصيله مطلوبة. فلو قدر أن قاتل أبيه عفى عنه أصحاب الدم من إخوانه وأمه، فإنه لا يرث من أبيه شيئا، فإنه لا يرث من أبيه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل العبادات، فالمراد بقوله في نفس العمل هو العبادات. وألحق بها المصنف في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة المعاملات، فذكر فيه أن القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات، وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم، أن هذه القاعدة لا تقتصر على ورود النهي في العبادات، بل تتعلق أيضا بورود النهي في المعاملات. والمراد بالتحريم النهي، عبر عنه بأثره الناشئ عنه، عبر عنه بأثره الناشئ عنه والحكم المرتب عليه. فقول الناظم وإن أتى التحريم، يعني وإن أتى النهي، يعني وإن أتى النهي. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة: أولها رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، كالنهي عن أكل لحم الخنزير، كالنهي عن أكل لحم الخنزير. المنهي عن هنا إيش؟ الذات من ركن الذات، المنهي عن هنا الذات، والركن فرد من أفراد الذات، فتارة يرجع إلى الذات كلها وتارة يرجع إلى الركن. وثانيها رجوعه إلى شرطه، رجوعه إلى شرطه، كالنهي عن الصلاة بغير وضوء، كالنهي عن الصلاة بغير وضوء. يعني الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بغير وضوء هذه تتعلق بإيش؟ بذات الصلاة بشرطها، شرط الصلاة الذي هو الوضوء، ويسمى في عرف الفقهاء رفع الحدث. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وتقدم أن المراد بالماهية إيش؟ الحقيقة. وتقدم أن المراد بالماهية الحقيقة. وثالثها رجوعه إلى وصفه الملازم له، رجوعه إلى وصفه الملازم له، كالنهي عن صوم يوم العيد، كالنهي عن صوم يوم العيد. والوصف الملازم للمنهي عنه هو ما اقترن به فصار مؤثرا فيه، هو ما اقترن به فصار مصاحبا له مؤثرا فيه. يعني العيد بالنسبة للأكل والشرب فيه موجودان في اسم العيد ولا غير موجودان؟ ها؟ في عيد بدون أكل وشرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أيام أكل وشرب. العيد الآن ما في أحد يسوي عيد بالأعياد الإسلامية أو البدعية إلا وفيها أكل، إلا فيها أكل وشرب. بل جاء في عيد الأضحى النص على الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا، كذلك في القرآن. فهذا وصف ملازم صار إذا نهي عنه، عن صوم يوم العيد، هذا الوصف الملازم للعيد، أنه لا يمكن أن يوجد عيد مع صيام، لا يوجد عيد حقيقة شرعي مع صيام. ولذلك صيام أيام البيض مستحب أم غير مستحب؟ مستحب. لكن صوم 13 من ذي الحجة محرم. لماذا؟ لأنه من أيام التشريق فيحرم، لأن أيام التشريق أيام عيد. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، رجوعه عن خارج عما تقدم متصل بالفعل، كالنهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في حق المتوضئ، كالنهي عن استعمال الذهب آنية الذهب والفضة في حق المتوضئ. فلو قدر أن متوضئا جعل الماء في آنية ذهب وصار يغرف منه، النهي الوارد هل يرجع إلى ذات الشيء؟ الجواب لا. هل يرجع إلى شرطه؟ لا. هل يرجع إلى وصف ملازم له؟ لا، وإنما يرجع إلى أمر خارج عن ذلك، وهو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. ولذلك عند الجمهور أن وضوءه يكون صحيحا، يكون صحيحا. فإذا تعلق النهي بالثلاثة الأول رجع على المنهي عنه بالفساد والتحريم، فإذا تعلق النهي بالثلاثة الأول رجع إلى المنهي عنه بالفساد والتحريم، وإذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد، وإذا تعلق بالرابع لم يرجع عليه بالفساد. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة عند الأصوليين، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني النهي عن صوم العيد صامه إنسان، صومه صحيح أم باطل؟ باطل على التقرير الذي ذكرناه. فيصير إذا رجع النهي إلى الثلاثة الأول فالنهي يقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى الرابع فالنهي لا يقتضي الفساد. لذلك يصح وضوءه الذي مثلناه في النوع الرابع، يصح وضوءه لأن النهي متعلق بأمر خارج عن المنهي عنه، لا يتعلق بذاته ولا بشرطه ولا بوصف ملازم له. ولذلك فإن من فقه المنهيات ملاحظة متعلق النهي، هل يتعلق بذات الشيء أم يتعلق بشرطه أم يتعلق بوصف ملازم له أم لا يتعلق بشيء من ذلك، وإنما يتعلق بأمر خارج عنه، لأنه ينشأ من فقه هذا معرفة مراتب السيئات، وهذا الأصل وهو معرفة مراتب السيئات والحسنات هو من أعظم الفقه، ولا سيما عند ملاحظة المصالح والمفاسد وسد الذرائع وأشباه ذلك. وفي مثل هذا يتفاوت الناس في فقههم وعلمهم. قال سفيان الثوري: الفقه الرخصة من فقيه، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. قال: الفقه الرخصة من فقيه، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. وهذا من ناشئ عن ملاحظة مراتب الحسنات والسيئات في في الشريعة. لذلك منفعة القواعد أن من أحكم القواعد ثم أحسن استعمالها في خطاب الشرع وقعت أحكامه أحسن المواقع في بيان الأحكام. وإذا قصر في دراسة قواعد الفقه أضر بفهمه لأحكام الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن. طيب مغرغض حديثك الآن، هم يتكلمون يقول النهي يقتضي الفساد أم لا؟ شو قابل النهي؟ إيش الأمر؟ شو قابل الفساد؟ الصحة أو الصلاح؟ الصحة أو الصلاح؟ الصحة في خطاب الأصوليين والفقهاء، والصلاح يأتي في خطاب الشرع بهذا المعنى. طيب لماذا لا يبحث الفقهاء والأصوليون هل الأمر يقتضي الصحة أم لا يقتضيها، كما يبحثون هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضيه؟ أصل في إيش؟ لأن الأصل في كمال عبودية الله المبادرة إلى امتثال الأمر على أي رتبة كان. لأن الأصل في كمال العبودية لله المبادرة إلى امتثال الأمر على أي رتبة كان. وأما النهي وما يتعلق به من الفساد ففيه طلب براءة الذمة ودفع الشر عن النفس، فكان الصدر الأول من الأمة لا يطلبون هذه الأحكام المتعلقة بالأمر، لأنهم يحملون نفوسهم على الأمر كيفما كان. فاسم الفرض والنفل في خطاب الشرع وتصرف السلف كان لملاحظة براءة الذمة لا لطلب الترك. الناس الآن يسألون يقولون الأضحية فرض ولا سنة؟ لقيت ليش السؤال؟ قال إن كانها سنة بنتركها هكذا، وغيرها من الأحكام. لكن هذا ما كان في عرف السلف، وإنما كان عندهم الأصل في الأمر المبادرة، ولذلك لم يقع عندهم التفريع لمسائله كثرة كما وقع في النهي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة: من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين: أحدهما أن يكون الحامل على إتلافه دفع مضرة عنه. أن يكون الحامل له على الإتلاف، أن يكون الحامل له على الإتلاف دفع مضرة عنه، كمن صال عليه جمل يريد عضه، كمن صال عليه جمل يريد عضه فأخذ عصا فضربه بها فكسر أنفه، فإنه عند أخذه العصا وضربه الجمل يريد دفع ضرر الجمل عنه لئلا يعضه، لئلا يعضه. والآخر أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن. أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن، أي على الوجه الأكمل، أي على الوجه الأكمل الذي يقتصر فيه على الدفع بالأدنى، الذي يقتصر فيه على الدفع بالأدنى. كمن دفع جملا صال عليه بضربه بعصا، فإن هذا ضربه دفعه بالأدنى، بخلاف من أخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره، بخلاف من أخذ سلاحه فقتله قبل تحقق خطره. فلو قدر أن أحدا صار بين يديه جمل له زبد ورغاء ورآه مقبلا عليه فتوهم أنه يريد أكله فأخذ سلاحه فقتله عن بعد، فحينئذ يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأن الرغاء والزبد ليس بالضرورة أن يكون لإرادة العض، لا يلزم أن يكون لإرادة العض، بل ذلك يحصل في أحوال ولا سيما في الشتاء للجمال، فلا بد أن يكون الدفع بالتي هي أحسن، أي بالأدنى، أي بالأدنى مما يدفع عنه الضر. فإذا وجد هذان الشرطان فإنه إذا أتلفه لا يضمن شيئا، فإذا وجد هذان الشرطان فإنه إذا أتلفه لا يضمن شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة تتعلق بدلالات الألفاظ، وهي ألصق بأصول الفقه منها بقواعده، وهي ألصق بأصول الفقه منها بقواعده. وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام، شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام، فإن هذا يسمى عموما. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. ومعنى قولنا الموضوع أي المجعول في لسان العرب، ومعنى قولنا الموضوع أي المجعول في لسان العرب. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع، ومراده بها ال التي للجنس، ومراده بها ال التي للجنس أي لإفادة تعلقها بجنس شيء ما. ومنه قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، ومنه قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فال هنا دخلت على كلمة إنسان الدالة على جنس مخلوق من المخلوقات، فحينئذ تكون ال هنا مفيدة. ايش مفيدة؟ ليش؟ للعموم، مفيدة للعموم. ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم على إرادة الاسم الإلهي، ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم على إرادة الاسم الإلهي. والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردان، والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردان، أحدهما استغراق ذوات، أحدهما استغراق ذوات، بأن تكون لله ولغيره، بأن تكون لله ولغيره، وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، والناظم رحمه الله بريء منه، وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد والناظم رحمه الله بريء منه. والآخر استغراق صفات، استغراق صفات بأن تكون جميع أفراد معنى ذلك الاسم لله، بأن تكون جميع أفراد معنى ذلك الاسم لله. فاسم العليم فيه صفة العلم، فيكون لله العلم الكامل الشامل كل معلوم، فيكون لله العلم الكامل الشامل كل معلوم. واضح هذه المسألة؟ يعني هو قال رحمه الله في الجمع والإفراد كالعليم، العليم هنا في شرحه هو بيّن أنه يريد الاسم الإلهي، أنه الاسم الإلهي. الاسم الإلهي في كلمة العليم لا يكون عاما إذا أريد به الذوات إلا على مذهب أهل الحلول والاتحاد، ومنه قول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فهم يرون أن كل مخلوق هو الرب، أعاذ الله وإياكم من هذا الاعتقاد الفاسد، وهم تارة يجعلونه على طريقة الحلول وتارة على طريقة الاتحاد، على فرق بينهم في ذلك، وهذا المعنى غير مراد للمصنف، لكن الذي يريده هو أن العموم هنا من جهة استغراق الصفات، استغراق الصفات، يعني أن هذا الاسم العليم فيه صفة العلم، وإذا جعلت هذه الصفة لله فحينئذ يكون لله جميع أفراد العلم، يكون لله سبحانه وتعالى جميع أفراد العلم، فيستقيم المثال الذي ذكره على المعنى الثاني، يستقيم المعنى الذي ذكره على المعنى الثاني دون المعنى الأول. وثالثها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النفي، ورابعها هذه الثانيها، ثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي، النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي في ماذا يشتركان وفي ماذا يفترقان؟ ما الجواب؟ محمد خير، يفترقان والنفي والنهي يشتركان في دلالتهما على العدم، يشتركان في دلالتهما على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فالنهي يختص بلا الناهية الداخلة على فعل مضارع، فالنهي يختص بلا الناهية الداخلة على فعل مضارع، وأما النفي فله أدوات كثيرة، منها لا النافية للجنس وما وغير ذلك، فأدوات النفي أكثر من أدوات النهي، فهما يشتركان في العدمية في المعنى، ولكنهما يفترقان في الألفاظ الموضوعة في كلام العرب للدلالة على النفي أو النهي. واللفظان والنهي والنفي يتعلق عمومهما بوجود النكرة، والنفي والنهي يتعلق عمومهما بوجود النكرة، فإذا وجدت النكرة في سياق نفي أو سياق نهي أفادت العموم، يعني أفادت استغراق جميع الأفراد، أفادت استغراق جميع الأفراد. فمثلا قولنا لا إله إلا الله، إله هنا واقعة نكرة في سياق إيش؟ في سياق نفي، في سياق نفي، فحينئذ تنفي كل إله، أنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى النكرة؟ ما معنى النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه. وش قال في الأجرامية؟ ها؟ هو هذا المعنى، لكن هو لما مثل قال المعرفة مثل الفرس، مثل الرجل والفرس، يعني النكرة بدون أل، إذا قلت فرس إذا قلت رجل هذا صار نكرة، فهو اسم شائع في جنسه مثل رجل، قلم، رأس وأشبه هذه تسمى نكرة. فإذا وقعت النكرة في سياق النهي أو النفي أفادت العموم. وزاد المصنف رحمه الله في كتاب القواعد والأصول الجامعة نوعا ثالثا يتعلق بالنكرة، وهو النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط. وأشرت إلى ذلك بقولي وزاد ناظم في غيره إذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، ورابعها من، وخامسها ما، والمراد بها الاسمية عند الجمهور، والمراد بها الاسمية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف، المفرد المضاف، ومراده المضاف إلى معرفة، ومراده المضاف إلى معرفة، فهو المعهود إرادته في عرفهم، فهو المعروف إرادته في عرفهم، فهو لا يريد مفردا بإطلاق إذا أضيف إلى معرفة أو نكرة، وإنما يريد مفردا مضافا إلى معرفة، وإنما يريد مفردا مضافا إلى معرفة. فعرف هذا القيد من لسان أهل الفن، فعرف هذا القيد من لسان أهل الفن، أنهم إذا قالوا المفرد المضاف فإنهم يريدون بذلك مضافا إلى معرفة. والتحقيق في هذه المسألة أن المفرد المضاف يعم بشرطين، التحقيق في هذه المسألة أن المفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يضاف إلى معرفة لا إلى نكرة، أن يضاف إلى معرفة لا إلى نكرة، والآخر أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فكلمة نعمة هنا أضيفت إلى إيش؟ معرفة، أضيفت إلى معرفة، وهي للدلالة على الجنس، وهي للدلالة على الجنس، فحينئذ تكون الآية عامة، أن يحدث العبد بكل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في كتاب القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وزاد في كتاب القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، فصار ترتب الحكم معلقا بوجود الأركان والشروط وانتفاء الموانع، فصار ترتب الحكم معلقا بوجود الأركان والشروط وارتفاع الموانع. وزيادة وجود الأركان لا حاجة لها، وزيادة وجود الأركان لا حاجة لها، لأنه لا يتصور وجود ذات يحكم عليها بلا أركان، لأنه لا يتصور وجود ذات يحكم عليها بلا أركان، فوجود الأركان لازم ضرورة، فوجود الأركان لازم ضرورة. يعني مثل إنسان الآن قام وصلى ركعتين قدامنا، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ هل نحتاج إلى وجود الأركان ولا عدم وجود الأركان؟ الأركان يعني أداء الصلاة، فعل الصلاة، لو ما فعل الصلاة ما تعلق بها الحكم صحة أو عدم صحة، فوجود الأركان ضروري للحكم على الشيء. مثال آخر، إنسان يراد أن يحكم عليه بأنه مطيع أو عاص أو فاسق أو مبتدع أو غير ذلك، هل يمكن أن نحكم مع عدم وجود إنسان أم لابد من وجود إنسان؟ لابد من وجود إنسان، فوجود الأركان يعني المتعلقة بالذات المحكوم عليها لازم ضرورة، لكن ينظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالتحقيق أن ترتيب الحكم متعلق بأمرين فقط، فالتحقيق أن ترتيب الحكم متعلق بأمرين فقط، أحدهما اجتماع الشروط والآخر انتفاء الموانع. والمانع وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه، وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. وأشار المصنف إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود، فقوله والموانع ترتفع يعني تنتفي، وأحيانا هذا يحمل عليه إيش؟ ليش ما قال تنتفي؟ أنتم راجعتم كتب الفقه والقواعد يقول اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن هو ذكر الارتفاع لماذا؟ هذا يعبرون عنه بإيش؟ يعني ضيق النظم، النظم أحوجه إلى الشطر الأول مختوم بالعين حتى تجتمع، يكون الشطر الثاني مختوم بالعين، فهذا يسمونه ضيق النظم. ولذلك مثلا في سلم الوصول إيش قال؟ محتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا، محتمل الصدق لذاته جرى، طيب ما يحتمل الكذب أيضا؟ نعم، عندهم أن الخبر والقضية تحتمل الصدق وتحتمل الخبر، لكن يقولون ترك ذكر الكذب لضيق النظم، ولذلك النظم مهما راق وسهل حفظه لكن أحيانا يضيق عن بعض المعاني، فلا يفي بها. ولذلك لا يحسن في العلوم الأصلية النافعة حفظ نظم، وإنما تحفظ الألفاظ الواردة بها، مثل أدلة الكتاب والسنة، مثل الفقه، هذا الأصل أن يحفظه الإنسان نثرا، لأنه أوعى في التعبير عن المراد، أما النظم فقد يضيق عادة عن بيان المراد في مواضع عدة، فيكون اللفظ الوارد المنثور سواء في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الفقهاء أوعى وأفضل من إراده نظما. فطالب العلم ينبغي أن يعرف ماذا يحفظ في النظم وماذا يحفظ في النثر. يعني بعض الإخوان كان يشتغل يحفظ مثلا نظم عمدة الأحكام للأمير الإبن، أو نظم بلوغ المرام للأمير الأب محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، وهذا خطأ وصواب. خطأ إذا جعل هو الأصل، وصواب إذا جعل تبعا، يعني ينتقي منها أبيات تعبر عن شيء مثلا أبو حاتم أعلى، يعني حتى ينظم هذا المعنى، يحفظ الشطر هذا أو يحفظ البيت هذا الذي ذكر في هذا المعنى لا بأس، أما أن يجعله أصل محفوظه فهذا خطأ. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.